من إصلاح المجتمع أن يكون للمرأة دور في تثقيف بنات جنسها، وذلك من خلال المجتمع في المدرسة، سواء كانت الدراسة فيها من الدراسات العليا أو فيما دونها، كذلك أيضا من خلال المجتمع فيما بين النساء من الزيارات التي يحصل فيها من الكلمات المفيدة ما يحصل. وقد بلغنا ولله الحمد أن لبعض النساء دورا كبيرا في هذه المسألة، وأنها قد ترتب جلسات لبنات جنسها في العلوم الشرعية أو العلوم العربية، وهذا لا شك أمر طيب تحمد المرأة عليه، وهو ثواب باق لها بعد موتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا كانت المرأة ذات نشاط في مجتمعها في نشر الدعوة من خلال الزيارات أو من خلال المجتمعات في المدارس أو غيرها، كان لها أثر كبير ودور واسع في إصلاح المجتمع.